ما

فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون أرادني الله بضر قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل أنت تحكم بين عبادك أنت تحكم بين عبادك فيما إنه هو الغفور الرحيم.

Thank you. وقضي بينهم بالحق